بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وتختصر هذه الثلاثة في لفظ: الإيمان قول وعمل. والمراد بالقول قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو الإقرار، وعمل القلب من الإيمان والإخلاص والتقوى وغيرها، وعمل الجوارح من الصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك. باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياك أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، كل الناس مأمورون بالإيمان بالله عز وجل، كما شرحنا في الدرس السابق في التفسير قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. قلنا هذا الإيمان لغير المؤمنين أمر بالإيمان، وللمؤمنين أمر بالزيادة من الإيمان. يقول محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا قولكم بالإيه؟ باللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي. أن يعتقد بقلبه بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، ثم يقر بلسانه بذلك ويعمل بجوارحه بما أمر الله تبارك وتعالى به. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. لا يكفي أن يعلم العبد أنه لا إله إلا الله دون أن يقر بلسانه فمن علم بقلبه وأنكر بلسانه فذلك الجاحد، كما قال تعالى في حق فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد أثر عن أبي طالب قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكنه لم يقر بلسانه. فلا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت في الإنسان هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا به بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى الإيمان في الإيه؟ في القلب أولا وبعدين باللسان، إلى قوله جل وعلا: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن القلوب تطهر وتزكو بالإيه؟ بالإيمان. وقال تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا اعتقد القلب، إذا اعتقد القلب وصدق وأكره اللسان على النطق بغير ما في القلب فلا حرج على الإيه؟ على الإنسان وهو مؤمن. وقال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك. فهذه الآيات تدل على أن القلب إيه؟ أن على القلب الإيمان، وهو التصديق والمعرفة. على القلب الإيمان، والإيمان المطلوب من القلب هو التصديق والإيه؟ والمعرفة. ولا ينفع القول به إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل. لا ينفع القول به إذا لم يكن القول القلب مصدق. فمن قال بلسانه ولم يؤمن قلبه يبقى إيه؟ يبقى منافق. من قال بلسانه ولم يؤمن قلبه يبقى منافق. وأما فرض الإيمان باللسان فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة: قولوا، والقول يكون بالإيه؟ باللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال جل وعلا في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن ثبت بالآيات أن على القلب الإيمان وهو الإيه؟ التصديق والمعرفة، وعلى اللسان الإيمان وهو الإيه؟ الإقرار. وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا بما آمن به القلب ونطق باللسان فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع من القرآن. ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح. فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. بين عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة في أحاديث كثيرة، وقد قال عز وجل في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبين كلامك ونصدق أفعالك. فالأفعال هي التي تدل على إيه؟ على صدق القول. فالأعمال بالجوارح تصديق للقلب للإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه، فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. خلي بالك مما قدمه الشيخ رحمة الله عليه في التفصيل بين ترك الأعمال، في التفصيل في ترك الأعمال بين من ومين؟ بين الجاحد والمكذب، حيث أورد قبل الباب 20 باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. قبلها مباشرة ذكر الشيخ رحمة الله عليه قال سفيان: فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا بها أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس. هكذا يقول سفيان: هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس. يبقى تارك العمل يفرق بين الجحود والتهاون والكسل، فمن ترك العمل جحودا فهو كافر خارج عن عن الإسلام، ومن ترك العمل تهاونا وكسلا فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق ولا يستحق اسم الإيمان على الإطلاق. اكتب رقم عندك، هات الكلام ده وحطه هنا قدامك هنا في الصفحة، اكتب انظر قول سفيان فيما تقدم قبل الباب، قبل باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، وتجيب الكلام هنا كلام سفيان تنقله هنا. يبقى الإيمان قول وعمل، الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فقوله هنا: فمن رضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه. اكتب بقى انظر قول سفيان، انظر قول سفيان المتقدم في التفريق بين الجاحد والمتهاون. قال: وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة. ما المراد بالنعت؟ اللي هي ايش هو النعت المذكور؟ يعني قصده قصده ان هو تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان أنها على هذا النعت، يعني على الوصف الذي ذكرناه من أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. بين عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة في أحاديث كثيرة، وقد قال عز وجل في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعدهم الشيطان. ما هو مذهب المرجئة؟ الإيمان عندهم تصديق بالقلب وإقرار باللسان، ولم يدخل العمل في مسمى في مسمى الإيمان. المرجئة لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، وغلاة المرجئة عندهم الإيمان قول فقط. قال الله عز وجل في بيان حقيقة أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل من جوارح: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دي أصول أصول الدين، أركان الإيمان. ثم عطف عليها صالح العمل فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا. أولئك الذين صدقوا يعني في قولهم آمنا. خالف ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه، فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا قال عن مجاهد قال إن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام ليس البر أن تولوا وجوهكم حتى ختم الآية. قال محمد بن الحسين وبهذا الحديث وغيره احتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه يعني إيه؟ يعني الإيمان قول وعمل، وجاء به أي جاء بهذا الحديث من طرق. قال محمد بن الحسين اعلموا رحمنا الله تعالى وإياك يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال والحرام، اعلموا أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنه عز وجل لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي الله عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار، لم يثني الله على المؤمن بذلك إلا بالإيمان والعمل الصالح، وقرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم الله له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. قال واعلموا رحمنا الله تعالى وإياك أني قد تصفحت القرآن الكريم فوددت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم لهم من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول وإن لم يعمل، مذهب الإيه؟ مذهب المرجئة. فإن قال قائل فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله عز وجل ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن الكريم، قيل له نعم والله الموفق لذلك والمعين عليه، وذكر الآيات في القرآن اللي فيها دائما ربنا يقول ايه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتلك آيات مشهورة وهي مكتوبة وغنية عن القراءة. ثم قال بعد أن انتهى من سرد الآيات عن عطاء قال حدثنا أبو عبيدة الناجي أنه سمع الحسن يقول قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنحب ربنا عز وجل، فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا فقال جل ثناؤه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. ادعى قوم أنهم يحبون الله عز وجل فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، فجعل اتباع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على من لحبه وكذب من خالفه، ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه، فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، وذلك في كتاب الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعن أبي العالية في قول الله عز وجل أولئك الذين صدقوا يقول تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. وقال الربيع بن أنس وكان الحسن يقول الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. قال محمد بن الحسين رحمه الله وكذلك ذكر الله عز وجل المتقين في كتابه في غور موضع منه ودخولهم الجنة في أكثر من آية قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون. والمتقون هم مين؟ هم الموصوفون في آية ليس الإيه؟ ليس البر. قال محمد بن الحسين رحمه الله كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال كما قال الحسن وغيره. هوات فسوف يلقون غيا، قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. ذم الله تعالى المصلين الذين وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. وذكر حديثا ضعيفا مرفوعا لا يصح رفعه، ثم أورد عن الآثار عن الصحابة عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. وعن أبي حيان قال سمعت الحسن يقول الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وعن يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. وعن عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن أبي داود السدستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أحمد وبلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله عز وجل به الخير، فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله عز وجل فيه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. باب ذكر كفر من ترك الصلاة. نحن ذكرنا قول سفيان في تارك العمل مطلقا أنه يفرق بين الجاحد والمتهاون. قال باب ذكر كفر من ترك الصلاة. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن القاسم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الكفر ترك الصلاة. وعن الوليد المسلم قال سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة في قوله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. ذم الله تعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة هو تضييع مواقيتها. فيا نائما عن صلاة الفجر انتبه، يا نائما عن صلاة الفجر انتبه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هؤلاء الذين تعودوا على ألا يصلوا الفجر إلا بعد الشمس كل يوم على خطر عظيم، يخشى عليهم الكفر، لأنهم ينامون مصرين على ألا يقوموا لصلاة الفجر. يجب عليك كل ليلة أن تأوي إلى فراشك عازما على القيام إن شاء الله لصلاة الفجر في الجماعة، ويجب عليك أن يكون الأصل عندك المحافظة على صلاة الفجر في الجماعة. فإن غلبتك عينك يوما ما عفى الله عنك، أما أن تكون العادة تصلي كل يوم الشمس بعد الفجر بعد طلوع الشمس فهذا بك كفر والعياذ بالله. وعن يونس بن يزيد قال حدثني الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أن المسلم كافر، يبقى هذا كافر خارج الإسلام. ولكن يقول شيخنا رحمة الله عليه هذا في فرق كبير بين من يقال لا حتصلي ولا نقتلك وبين العامة تارك الصلاة في زماننا. تقول واحد وصليش ليه؟ يقول لك والله أنا غلطان، أنا من ترك الصلاة فخرج والجرح يثعب دما. وعن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا قال لا أصلي فهو كافر. اكتب عندك في الهامش، قال أحمد إذا قال لا أصلي فهو كافر. قال شيخنا في هامش صحيح الترغيب والترهيب جيم واحد صفحة 370 في قوله هذا، في قول الرجل الذي يقال صلي قل لا أصلي مش هصلي، في قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عنادا واستكبارا عن الخضوع لله بها، فهو في هذه الحالة ونحوها كافر. وليس كذلك من يقول مثلا في هذا الزمان الذي عطلت فيه إقامة الحدود الشرعية حين ينكر عليه ترك الصلاة قال الله يتوب علي والله يعلم أنه صادق، والله يعلم أنه صادق فيما يقول. فمثله لو أنذر بالقتل إن أبى يصلي، فليس الكفر لمجرد الترك بل لما اقترن به، فليس الكفر لمجرد الترك بل لما اقترن به من العمل الدال على الكفر القلبي. فعليه تحمل أحاديث الباب وآثاره، والله أعلم. وانظر رسالة حكم تارك الصلاة لشيخنا، وراجع التمهيد لابن عبد البر جيم 4 صفحة 225. إذن الإمام أحمد رضي الله عنه يقول إذا قال لا أصلي فهو كافر، يعني في وقت إقامة الحدود وتطبيق الشريعة يرفع إلى ولي الأمر إلى القاضي يشتكى في المحكمة فلان ما بيصليش، يجيبوه ويستتبوه ويقولوا هتصلي ولا لا، إن لم تصلي قتلناك، إن قال لا أصلي، إن قال لا أصلي يعني أنذر بالقتل وأبى أن يصلي، معناته مش هيصلي ليه؟ لأنه جاحد كافر، يبقى هذا كافر خارج الإسلام. ولكن يقول شيخنا رحمة الله عليه هذا في فرق كبير بين من يقال لا هتصلي ولا نقتلك، وبين العامة تارك الصلاة في زماننا. تقول واحد ما صليش ليه؟ يقول لك والله أنا غلطان، أنا مقصر، ادعي لي يا شيخ ربنا توب علي، والله بكرة هتلاقيني معاك الجامع، خد بالك. يبقى هذا مش منكر، مش جاحد. يبقى من قال لا أصلي يبقى كفره لتركه، مش لمجرد ترك الصلاة، ولكن لما استدللنا بقوله على ما في ايه؟ على ما في قلب. وأما المتهاون فإنه لا يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وإن سمي كافرا يكون كفره كفرا ايه؟ كفرا أصغر، أو كفرا دون كفر، أو كفرا عمليا. وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن التارك متهونا مش كافر أن النبي عليه الصلاة والسلام رد أمره إلى المشيئة، ولو كان كفره كفرا أكبر لم يرد أمر المشيئة، فلما رد أمره إلى المشيئة علمنا أن بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إقرار على تركيم الصلاة، نحن نقول تارك الصلاة على خطر عظيم، على خطر عظيم. ويكفي أن العلماء لم يختلفوا في فريضة أن تاركها كافر كما اختلفوا في الايه؟ في الصلاة. فيكفي أن يسمى كافرا وإن لم يخرج من الملة. وقد قال العلماء الكبائر بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا. فتارك الصلاة حتى لو لم نكفره ونخرجه من الإسلام، إلا أنه يخشى عليه مع الإصرار على ترك الصلاة أن يموت على غير الملة. لأن تارك الصلاة هذا إذا كان الشيطان ضحك عليه وخلاه ترك فريضة هي عمود الدين، يبقى هذا عرضة والعياذ بالله للشيطان أن يفتنه عند الايه؟ عند الموت. وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فالحذر الحذر يترك الصلاة، والمبادرة المبادرة إلى إقامة الصلاة قبل أن يأتيك الموت، فينطبق عليك قول الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال وكأنه يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى سبيلا وأدى الأمانة. قال أبو الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، فإن الله عز وجل لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. وعن معقل ابن معقل الخثعمي قال أتى رجل عليا رضي الله عنه وفي الرحبة فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصلي فهو كافر. قال محمد بن الحسين رضي الله عنه: هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول بالكتاب، مثل حديث حذيفة وقوله لرجل لم يتم صلاته: لو مات هذا على مات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل عن بلال وغيره، ما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام. وقد سمى الله عز وجل في كتابه الصلاة إيمانا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة، ومات قوم على ذلك، فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله، فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس. وبالله التوفيق.